EGDoctor.com and DaFagna.net presents Dr. Mustafa Zakaria Lecture 2008. بتكلم في ايه؟ لو الامتحان جه ما جاش ولا مره حاجه زي كده وقال لي انرجي ريكوايرد ريتد يعني بيبقى قصده مش الريكوايرد اماونت معايا قصده بيتكلم على ريكوايرد واجع بالعربي يعني قول كل اللي موجود في النوت تحت عنوان الانرجي خلاص نمره واحد اول حاجه هو ريكوايرد فور ايه كان في ستيم كده شرح لي حتى اللي هو ايه مثلا زي اول حاجه هي ريكوايرد فور ايه نمره اثنين ريكوايرد اماونت الحاجة الثالثة required idea distribution معظم المرتوعة فيها وده بجد بسرعة تبدأ بإيه؟ تبدأ أول حاجة بـ required for need كنا بنقول إن الكالوريز مهمة عشان كنا بنقول كده إيه؟ بناكل ليه؟ أهم حاجة عشان إيه؟ عشان نبتدي نبتدي البيزك ميتابوليزم بالعربي عشان نفضل عايشين بالعربي جوه جسمي في مليون ميتابوليك بروسيس مليون الاكشن تو بروسيد عايز انرجي ودي قلنا على فكره باي ذا واي لو انت فاكرين دي الحاجه البيبي اللي عنده مرازمس كان مصر يحافظ عليها معايا يعني لما قلنا وقتها اللي عنده مرازمس دوت اتنزل عن كل حاجه قال بلاها براس قال بلاها اكتيفيتي انما الا ديت دي اللي عشانها يا جماعه عشان يعملها يعني يضطر يكسر الستور ديفكت اللي في جسمه عشان يقدر عايش نمره واحد نمره اثنين فيزيكال اكتيفيتي خلاص ثلاثة الجراس خلاص دي اللي عشانها قلنا ازاي ذا كالوريك ريكويرمنت هيبقى اعلى قوي في الانفانسي عن ايه عن الشاب وجود عن ايه عن الكبار دي اللي عشانها قلت معاك كده اول حصه كده ده جاهز ده شويه بتكلم على الكوارث بسرعه خلاص طبعا الحصه النهارده ايه هي ده بريست فيد الموضوع الاساسي بس في كده صفحتين اسمهم ريكويرمنت معظم اللي فيهم خدناهم وانا بشرح بروجكت مرازمس فعايز اعد عليهم بسرعه انا حضرتك بعد عليهم بسرعه اوكي بتكلم على اول حاجه الريكوايرد الكالوريز دي ريكوايرد فور ايه فقلنا عشان خاطر الميتابوليزم دي اهم حاجه الاساسيه عشان الاكتيفيتي عشان الدراسه ثلاثه برضه قلت عشان ايه؟ قلنا عشان المينتنس او بريد بيتشر وكلمه فيكال لوس ايه الكلمه دي؟ ايه الكلمه قصدي بيها معناها ايه؟ معناها ان انا مثلا هديها اهو اخدت اكل كويس؟ فيها دي مثلا في مثلا 100 كيلو كالوري تاكد ان الويست بتاع المستول يعني خلاص اكيد خارج فيه مواد ليها كالوري فاليو يعني بص اول حد بيقول لي الستول فيه زيرو كالوري طبعا لا ده فيه ويست برودكت معايا ستيل دي انا عندي ويست برودكت معايا ده ليها كالوري فاليو جزء من اللي انا خدته ضاع فين؟ ضاع 1000 كيلو كالوري ده معناها قلت له بعدين حاجه بقول ريكوايرد فور ايه من غير ورق ارقام يعني مثلا سي ميتابوليزم نص كالوري مش عايز الرقم ده انا مش عايز انا عايز السيفيكا خلاص هعوز بقول لك الحال دلوقتي ادي رقم عايز دلوقتي احنا خلاص بقى كلمه سبيسيفيك دايناميك اكشن بالعربي كده بالعربي الانرجي الكالوريز اللي رايحه كده انا امنتين حراره الجسم بالعربي كده يعني الانرجي او الكالوريز اللي بيحصل لها نص الانفايرمنت معايا كمحاوله مني ان انا احافظ على حراره الجسم اوكي ده ايتم تعرف نمره اثنين بقى ده كالوريك بقى ايه؟ كالوريك اماونت دي بقى قلنا عليها مهمه جدا ده احنا عاوزينها كتير قوي مثلا في نمره واحد مين فاكر لما قلنا وحفظنا ان الريكويرمنت في الانفانت هي قد ايه؟ 100 كيلو كالوري ها؟ 100 كيلو كالوري بس بيجيب قد ايه؟ رقم زي ما حفظناه امتى؟ لما قلنا كده ايه؟ لما قلنا ان عندهم مرازمس لازم لما اجي اكلهم اديهم اكسترا كالوريز اديهم قد ايه؟ قلنا هيعوز مثلا زي مش عارف من 150 لنقل هيبقوا قرع يعني 150 ل 200 كيلو كالوري قلت وقتها انا اللي عنده مرض دوت بديله ضعف المفاجئ اللي هو جاي ديبيتد الاهميه عنده مصر كويس ان مع الرقم ده عايزه. اوكي ده اهم رقم عايزه. ده الارقام يعني احفظها. انا قلت في اول حصه ده ما جاش رقم ولا مره. اه يعني كده اعرفها كفكره. ايه الفكره؟ الفكره كل ما الطفل يكبر خلاص يبدا يقل معايا، يقل احتياجه للكالوريز. فمثلا سايب هو مقسمها ازاي في الدون؟ مقسمها ديورنج انفانسي اللي هو يعني اول ايه؟ اول سنه اول سنتين، وبعدها من 2 ل 4 ايه اللي شال دول؟ مقسمها مراحل يعني بيبدا يقل 10 اللي عايز يحفظها. يعني مثلا في الاول 100 بدا 90 بدا 80 ممكن تخشوا على ادلت. انا خدت ادلت خالص بلاها ادلت. يعني حتى ايه؟ يعني اهم حاجه الصراحه تعرف لي ديورنج انفانسي اند ديورنج تشايلدهود، سواء ايرلي تشايلدهود او ليت تشايلدهود. بعدها بقى اهم باراجراف اللي هو الريكوايرد كونكلوجن. مين فاكر الفيديو ده لو فاكر مره دي اربع مرات؟ ايه هي؟ يا جماعه ايديال دايت شو سبلاي؟ سبلاي ايه؟ سبلاي كالوريز. نصها منين؟ نصها من كربوهيدرات. قلتها من فات واكيد خالص بروتين 50%. قلتها ثلاث مرات ليه؟ لان يا جماعه دي اللي على اساسها قلت يا جماعه الكوشر كورد مشكله ماس ديستريبيوشن، مشكله دايت كواليتي خلاص نقص بروتين حاد انها بياخد كربوهيدرات كتير عكس المراد مصر. ممكن يجي بدايت ريسبكتنج هذه الريش انما التوتال كالوريز اقل. اللي منكم يعني فهم اللي خدناه في اخر اسبوعين يا جماعه اكيد مش ممكن ينسى الكلمه دي اللي هي. وطبعا دي ممكن تعوضها اس كيو. تعوضها ازاي؟ كنت قلت كده اكزامبل مثلا زي مثلا اهو بيبي عمره مثلا في مثلا سنه بقاله 5 شهور على دايت وذا فولوينج ايه كونتنت كربوهيدرات 70% مثلا انت مثلا فاهم مثلا انت 25% وبروتين بروتين 5% خلاص وات مثلا زي ديزيز معايا اوف ذا فولوينج يو اكسبكت تو تلاقي واحط بقى واحد مراد مصر اثنين كوشاركر. طبعا اللي منكم فاهم يقول لا بروتين 5% اكيد ده كوشاركر. وحطها بصوره اخرى مثلا زي ابدا السؤال كده واقول اقول لك ايه؟ واقول لك وان اوف ذا فولوينج مانيفستيشنز مي بي فاوند في العيان واحط مثلا زي مصر ويستنج. طبعا دي لا نمرة 2 قديمة طبعا دي ايوه. وحط حبة حاجات دي عبارة عن فيتشرز من ده ومن ده. طبعا اللي فهم الريشو ديت عارف اه العيان ده وشركر وبالتالي هيبقى عنده قديمة من الجينرز. الفكرة دي اللي انت فيها هنحل ان شاء الله عليها قبل الفكرة دي. بعدها بيقول لك بقى اللي بيكتب السؤال بيقول لك يعني والله احنا خدنا مع بعض خدنا مرض بس خلاص ومرض بس دوت كان ذا كلاسيك اكزامبل فور ايه؟ فور كالوريك ديفيشنسي. اون ذا اذر هاند كنا قلنا كده زمان زمان ايه؟ لو حد اخذ كالوري زياده يعمل فيها ايه؟ يحولها الى ايه؟ الى فات. الموبيلتي هو ذا اكزامبل فور انتربرنت. دي باراجراف ان حتى الريتم ما جاش ولا مره وتحس ان هو ما اتحملش ليه؟ معقول ما هو عنده لسه شابتر كتير لسه تخرج بكره ان شاء الله. بص كلام ده كله انما الامتحان مهم هتعرف ان ده في حاجه اهم او صعب من كده. نمره 2 بقى البروتين ده بقى رسمي في الامتحان في الامتحان بصراحه امتحان بلاطين. السؤال بيقول ايه؟ السؤال بيقول بروتين ريكوايرمنت. السؤال بيقول بروتين ريكوايرمنت. تاني لما جيت الامتحان الطلبه فاكروا ايه؟ ان هم عايزين ريكوايرد اماونت. اماونت بس هو مش اماونت هو بروتين ريكوايرمنت. اتكلم عن ريكوايرمنت يعني ايه؟ يعني قول لي البروتين ريكوايرد فور ايه؟ خلاص والبروتين ريكوايرد اماونت قد ايه؟ معايا ايه؟ والبروتين دوت الاقيه فين؟ يعني كان عايز بالعرض كده يعني بشوف اول حاجه بروتين اول كلمه البروتين ريكوايرد فور ايه؟ دي بقى احنا يعني كل الادوات ممكن كل كلمه مكتوبه تقول لي عليها نظام ازاي؟ مثلا دي عشان جراس وديفلوب ايوه بدليل اللي عندهم كوشر تورنات البروتين يعني اللي عندهم ايه؟ اللي عندهم جروس بيريور اند اوست ترديشن ماشي. المهم عشان ايه؟ مثلا دي علشان نمره اثنين عشان السيلز ده دي ممكن بقى اقول لك كذا حاجه. مين فاكر بقى الكوشر عنده ايه؟ ده كان عنده في السكيت عنده كراكلين خلاص في الجي اي تي بيكوز الاسم ممكن نقعد نعد ونعد كذا حاجه كذا حاجه بعد كده. المهم عشان مثلا دي عشان ايه؟ عشان الهرمون والانزايم. دي بقى انت عندك مش قصدي في الامتحان تكتب كده. انا براجع معاك اللي خدناه يا جماعه وقلت له واحدين برضه بيقول النظري في اللي اشرحه النهارده كده في اول حصه نراجع اللي خدناه. المهم هرمون الانزايم دي نعرفها كويس قوي. ده انزايم ايه فكرني كذا حاجه عد معايا لما قلنا العيال عنده البروشر ده جاي وعنده ايه؟ وعنده هير لايتنج كلر. قلنا عشان خاطر نقص التيروزين والانزايم اللي بيحول التيروزين الى ايه؟ الى ميلانين. طيب لما قلنا كده بنتكلم على ليه هو عنده هايبوجلايسيميا قلنا ايه؟ قلنا ده هو عنده مشكله في الانزايم اللي بتعمل ايه؟ اللي بتعمل جلايكوجين هرمون. يعني اي حد حضر الحصه يا جماعه او قرا هيلاقي الكلام ده كلام سهل جدا جدا. بعدها بقى حاجه مهمه جدا جدا ايه هي؟ البلازما بروتين. دي ايه ده دي بقى؟ ايه ده دي؟ ليه؟ ده ديت اللي هي مرتبطه بايه؟ باهم فيتشر اللي هي يا جماعه الايه؟ اللي هي القديمه. خلاص حاجه مهمه جدا وحاجه فاهمه. بعدها بقى الحاجات بقى الباترن بتاعي الهيم جلوبين. ايوه الهيم جوارم البشرتور اللي عنده ايه وعنده انيميا. قلنا وقتها يبقى عنده اشمعنى سميناها؟ سميناها ديسيموبيتيك معناها في ديفيشنسي للبروتين. خلاص لغايه بقى ايه بقى الكلام بس بقى واضح حتى يعني الكلام سهل جدا جدا. بعدها الريكوايرد اماونت. خلاص نفسي تحط لي اول رقم ده اساسي ديورنج انفانسي من كام لكام؟ من 2 الى 2.5 خلاص جرام جرام خلاص بير كي جي بير دي رقم خطير. مين يقول لي اعمل له ايه؟ لما جينا ناخد كوشار كور قلت ايه؟ الكوشار كور اكله اديله ايه؟ قلنا اديله بروتين. مين فاكر قلت وقتها هديله دي من 4 ل 6 جرام بالكي جي بير دي 4 ل 6. شوفوا عايز قد ايه طبيعي مين؟ لما الثاني ليه مؤرخ الثاني عنده قديمه لازم ياخد بروتين كتير جدا جدا. يعني الرقم دوت يقول لك اه فعلا صح احنا لما جينا نعالجه اديناه 4 الى 6 جرام بالكي جي بروتين. طب باقي الارقام اعرفها لي كريج خلاص يعني خد مثلا تاني من 2 ل 6 خلاص هو في النص اي دي اي مثلا تيجي مثلا 1.3 1.6 لو انت عايز تخليها 1.5 صح 100% 1.3 يعني احفظها الرينج معايا والكلام صح 100% على فكره يعني كل طبعه تحط ارقام مختلفه شويه اكيد دي اكريس معايا انما يعني انا مش عايز اعقد انا دي بس اول رقم خلاص الباقي كله كده ابدا انزل مع مراعاه الفكره ايه الفكره كل ما بيجي يكبر كل ما يقل ايه يقل بروتين ريكوايرمنت. بعدها انواع البروتين برضه قلناها قلناها امتى؟ وانا بتكلم على كوشور كول مانجمنت كنت بقول لك كده بقول لك لازم كل المواقف ديت الجزء بيشتغل ايه؟ وتبدا كده تعمل لها كده يعني دايت تعرف تشتريها وتقول لها انا عندي بروتين في نوعين بروتين في بروتين هاي بايولوجيكال فاليو وبروتين اخر لو بايولوجيكال فاليو وطبعا عارفين هاي ده ايه لو ده ايه وتقول لها ان احنا ممكن نستخدم ميكس ميكس بالعكس يا جماعه ده المفضل ان احنا نستخدم ميكس الاثنين خلاص يعني مش حاجه حلوه قوي الواحد ده الواحد مش حاجه حلوه قوي ان اكون اكلي كله عباره عن بروتين اي مصروف صراحه وحش خالص فدي تنفي لو ان هو ممكن ناوي يخلي العيال ات ريسك عالي ان يجي له كانسر كول وهو الى اخره فاذا فعلا تحكي حته تنزل كومبنت فعلا تكومبنت ان احنا ناكل دايت فيها بروتين ميكس خلاص يعني مثلا في مثلا باكل فول وباكل فراخ وحاجات زي كده باكل عدس باكل مثلا بيض وهكذا احنا كده بنقول بقى ايه بنقول والله يعني احنا خدنا كوشر كول وده هو ايه هو ده كلاسيك نظام بالفور اي فور ديفيشنسي لو انت قاصدين ما قلناش اول حصه ولا كلمه جديده احنا شخص راجع خدناه بس بطريقه اسئله ثانيه تيك كير ده في الامتحان رسمي سؤال اتسال في الامتحان مرتين خلاص. طيب يجي السنه دي يجي السنه دي يعني دعونا كده ايه ناجل يعني الكلام اللي في نص السنه دي لقدام شويه انا ما اعتقدش ان انا اتصورت دي حاجه زي كده هي بتحب تجيب اسئله قبل الاول قوي واسئله مطابقه للموضوع هتلاقوا طبعا منها كتير قوي قوي النهارده. اني هاو بعدها كربوهيدرات ولا كانها موجوده اشطب عليا يعني اشطب ولا كانها موجوده خلاص. بعدها الفات برضه ولا كانها موجوده معايا الليبت والتوكيد كلها ولا كان يعني عاد قصدي يعني قصدي اقرا كده اجيبكم يعني الان يعني مثلا زي نعرف شويه لما اقول لك تشطب حاجه انتوا عارفين القلم هو مش حاجه خالص وصراحه القلم هيحصل حاجه مثلا زي حاجه زي مثلا ده تقعد تقرا كده ما فيش ولا فيها معلومه زياده مش عارف انها فيها بالسبورت مش عارف بودي ستراكشر انها مش عارف ممكن مش عارف في عندي فاتي اسيد سيرشن في اسيد مش عارف اكسبيشن معايا اوكي ما فيش حاجه خالص زياده ده فين برضه مع ايه مع كربوهيدرات لغايه ما اوصل الى المينرال فيتامين ده كان بيتسيل ده اورال مع شباب كان بيتسيل اورال كان ايوه وايه اللي حصل؟ اللي حصل يا جماعه مش تعرفوا حاجه النهارده امتحاننا في الاطفال الاورال غير نفسي خلاص ازاي؟ امتحاننا الاورال امتحان محدد يعني ايه؟ لجنه اورال اسمها كده ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها لجنه ديفرنشال دايجنوزز فاهمين ازاي؟ يعني ما عادش زي زمان كده دي بديها بقى بعيد على فكره ما عادش في حاجه اسمها كده اخش كده وامتلى كده اي حاجه واروح مزاجي زي مثلا زي زمان زمان مثلا كان ده احسن عندهم قول لي مثلا ريكوايرمنت فايتر وتقدر تحصل ارقام ده مش هيحصل ليه؟ اي سؤال يبقى ايه؟ يبقى سؤال النوع الاول كده اللي هو ان هو ديفرنشال حته في البوست كده اللي انت على فكره انا كده دي غير عاديه بعد ان وضع بتاع كوره كده او بتاع كوره يعني في حاجات توقعها كتير قوي قوي اني هاو ابارت من ده دي عايز اذاكرها اذاكرها ليه؟ ده ام سي كيو بتاع من اخر سنه اللي هو ام سي كيو العادي الكلاسيك ممكن يجيب مثلا سؤال عادي ان المشكله في الامتحان ده هو بقى محدد جدا جدا ان انا عندنا هتعرف في حته ايه ده انا قلت يعني ليه؟ لان انا باشا اوكي مش اورا بس ام سي كيو لا لا مش امسكيو دي دي عباره عن بيس بروبلم سولفنج لا لا دي مش عارف امتحان رقم ده ده واحد وحاجات زي كده ثاني هاو عايز احط الصوره بتاعت الارقام كلها فيهم رقم خطير وحفظناه فيتامين دي ده حفظناه خطير خطير ازاي لما قلنا 4000 وحده دوليه وقلنا البريماتيور بيبي او لوبس ويت يروح اكتر 1000 هاش او حاجه اهو معايا اوكي الرقم ايه رايك بقى كده زي مين ايه رايك فيتامين سي هو بصراحه 40 ل 50 خلال 40 حلو بقى عندي 40 بص عندي 40 و 400 40 فيتامين سي 400 فيتامين سي خلاص طيب فيتامين اي بص بالفعل بصراحه فيتامين اي من 2000 ل 4000 وحده دوليه عارف ده 4000 خليها 4000 او خليها ليش 2004 يبقى 40 400 خلاص 2004000 بعد ما الزمايل 1 1 10 حيث الواحد الواحد اللي هو البي 1 خلاص وواحد البي 2 و10 اي تي كير الاير نعوز ليتر اون بعد ما بولش عايز رقم 10 خلاص الاير 10 بالجرام بير دي حفظناه بمنتهى السهوله 1 1 10 والوا 40 400 4000 خلاص يعني لو رصدت الامتحان ماشي ما عندكش مشكله لازم هيخلص بقى اقول لك ريكوايرمنت ووتر ريكوايرمنت الووتر انت خلاص حفظته حفظت ازاي يعني بص اهو اكتب كده ووتر ريكوايرمنت ايكوال ايه ايكوال كالوريك ريكوايرمنت ها مش مخبالك ولا هو بص اهو مثلا ازاي during infancy او يعني first year of life خلاص infant بص قد ايه 120 اكمل الجمله بلس 20 يعني في الانفانسي الكالوريز قد ايه 100 يبقى عايزين 100 120 طب during initial growth كان كام؟ كان مثلا 180 يبقى من 100 ل 110 كان يبقى بزود 20 على ايه؟ على كالوريز واعرف كده باي ذا واي اهم رقم برضه ايه؟ اهم رقم هو during infancy عايزين قد ايه 100؟ عايزين 100 100 كالوريز يبقى 120 انا بحاول احفظ بقى ارقام انا بكره ارقام جدا واحس انها غباء وحتى الناس شفت يعني ايه اقول لك انا بتحفظها ازاي بديك فكره عن حفظها انت تعرف في النهايه دي انت حر فيها تحفظها باي طريقه تحفظها برضو او ممكن اقعد انت مثلا في ووتر ريكوايرمنت ديورينج انفنسي احط خمس ارقام مثلا 90 50 100 120 اللي قال الصفحه اعرف اختارها واعتقد ساعتها خلصنا كده خلصنا جزء طبعا واقع قوي سهل جدا عن اختار ريتن تاني روتين ريكوايرمنت نيجي بقى لحته النهارده حته ظريفه قوي وسهله قوي بنتكلم فيها على ايه بقى؟ بنتكلم فيها على ايه؟ على ايه انسان في كنا بنتكلم على انسان في قلنا اول حصه لما اتكلم على انسان في دي هو نمره واحد الاساسي بريست فيد ان انا ممكن جدا جدا خلاص يكون مسائل البريست يكون حاجه بنسميها فورملا ايه؟ فورملا فيدي واي حد رجع بريست او فورملا خلاص لازم يمر في الويني اللي هو يبدا ياكل اكل غير المال ده التلوين برضه انا قلت اول حصه كلمه فورم معناها ايه؟ فورم معناها اي لبن غير ايه؟ غير البريست الكيس انما الويني الويني اي اكل غير المال خلاص الويني يا خلاص انا هبدا كده هو الشابتر اللي او يعني نقول النهارده الشابتر النهارده ايه اخلص النهارده يعني معظم البرنسي ان شاء الله بص في عناوين مش رتم خالص فانا كده هبدا كده اول ما اشرحها كده اوكي هقول ايه يعني مثلا كتاب اهو اول عنوان مش رتم معايا هشرح بسرعه قوي ضغط فكره عنه انا لما الاقي حاجه رتم بقى اقول لك اكتب معايا رتم واو ولا بقى اعرف هيظهر هبدا اول حاجه هو كده عنوان فيزيولوجي اوف لاكتيشن ده قراءه فقط لا غير ده عباره عن تعالى شويه كده دلوقتي البريست دوت انتوا عارفين البريست عباره عن مصنع ايه؟ مصنع ليه البريست ماشي ايه البريست دوت؟ ادي البريست دوت عباره عن حوالي 11 خلاص او يعني 12 خلاص فيها بريش باي ذا واي لاكتيفرس ايه؟ لاكتيفرس جلاد اسمها ايه؟ لاكتيفرس جلاد العرض ده يعني مكن تصنيع خلاص هو داخل ايه؟ منتهي في ايه؟ في لاكتيفرس ده اللي فاتحه كده ايه؟ فاتحه عند ايه؟ عند النزل خلاص هنا كده بقى في ايه؟ هنا في ايه؟ فيه محدش ينفع بص اهوت قال البريس اهو هنا في ايه ان دي فات يا جماعه ممكن الفريم بينهم معروض فيهم فاريشن حجم البريس الاختلاف في الفات قصدي ايه قصدي على المنطقه فانكشن كلهم زي بعض فما هي الحاجه المنطقه الاهميه هي الكل واحده هترضع هترضع خلاص او قصدي يعني عندها كل ما ترضع مش حاجه اسمها ايه ده بريس صغير مش هيجي بيت كلام طيب خالص الاختلاف كله في الفات وطبعا دي ليها علاقه طبعا بايه؟ بحاجات طبعا نتج وهرمون وايه يعني. طب ماشي اوكي. ما حد بيقول بقى برضه ينسى ان هنا في فات وكمان في فين خلاص وفي ارتن وفي نيرفز اوكي طب كويس قوي. الصفحه دي كده او نص صفحه كده عايز فيها ايه؟ عايز بس تعرف كده كام هرمون واكيد تعرفه. مثلا زي اول هرمون اسمه ايه؟ برولاكتين خلاص؟ ده بتاع التصنيع. طبعا يا جماعه برضه انا الصفحه في الصفحه بيقول لك يعني ان يعني ايه؟ ان بيفور بيوبرتي مفيش خالص بريست انلارجمنت، بعد بيوبرتي بيحصل ماكسيمم بريست ديفلوبمنت وان كان بيحصل دوت ديورينج بريجنسي. على فكره كتير من الاسبوعين على فكره ما بيحصلهمش كومبليت بريست ديفلوبمنت اللي مع بريجنسي. تخيلوا يا جماعه خلاص؟ يعني البريست ده بناخده ان شاء الله مع بيوبرتي بيمر بستيجز. في بعض الفيميل مش بيوصلوا لستيج 4 خلاص اللي مع البريجننسي ليه؟ يعني البريجننس طبعا كميه هرمون غير عاديه في الاخر يعني. طيب نمره واحد اول هرمون برولاكتين ده بتاع ايه؟ ده بتاع التصنيع. اي حد قال عارف نمره واحد برولاكتين. طب نمره اثنين هرمون تاني اسمه اوكسيتوسين ده بتاع الفلو بتاع الاجكشن ازاي؟ بص هو ده لما كده البيبي يجي يعني فاكري هنا كده في النبل خلاص يحصل ايه؟ ريفلكس خروج هرمون من الجلد او تيتر جلد يوم الاكسيتوسين بقى يقوم نازل بقى فين؟ بص نازل بقى فين؟ المكان هنا هنا كده في سيلز هنا كده في سيلز اهي السيلز اسمها ايه؟ السيلز اسمها ماي ابيتير سيلز سيلز ليها كونتراكتايز فانكشن بتكونتراكت يعني تقوم كونتراكت تقوم ضغط على ايه؟ على الجلد دي ومفضيه منها يبقى سيلز بلاكتن الايجكشن اوكسيتوسين طب ماشي اوكي انما بقى موضوع تجهيز البريزنس تجهيزه فين؟ تجهيزه مع الدوبرتين سواء مع بريجنسي بقصه الاستروجين والبروجستيرون وحاجه بنسميها هيومن ان هيومن بلاسنتال لاكتوجين بص يا جماعه فول ستوب ده اللي عايز تكون صح خلاص ما قلتش كده ولا كلمه ريتم انتهى تماما خلاص طب قلت لي الكلام ده وقت ليه؟ يعني عيب قوي فبقى مثلا ما تسيبش عارف برولاكتين اوكسيتوسين خلاص استروجين بروجستيرون لاكتوجين بتاع اللاكتوجين ثاني عنوان اسمه ايه؟ اسمه ليفت داون افكت ليفت داون افكت مش ريتم خلاص ينفع اس كيو ينفع كده ينفع يعني كده ايه ناخد فكره عنه بسرعه ليه الدوغ افكت ده عباره عن ايه العربي عباره عن ريفلكس نزول اللبن مش انت قلت خلاص قلت ايه قلت هو عباره عن ايه اهم حاجه فيه ايه اهم حاجه فيه هو الساكلين هو ايه الساكلين لما بيقول ايه ساكل ساكل اوكي قلنا سلوتوجين اوكسيتوسين ينزل بالكتور قالوا في حاجات غير الساكن خلاص يعني ازاي يعني قالوا thinking خلاص وhearing يعني thinking بتاع منها خلاص او hearing انها تفهم صوت ابنها ازاي يعني يحصل فلو تيك كير الفكره هنا فكره خدناها زمان خلاص دي هي conditions and after effects بمعنى انا باكل اهو باكل بالفعل في increase release of gastric acid لا انا مش باكل بس كده شديت ريحه ريحه حلوه شويه او جعان شويه جه في بالي اكل بحبه فممكن بداوا فعلا ان الوقت على فكره بيكون في اكشوال ريليز او كسر الاسيد في الاستومك وكده بناكل قصه مع خدناها فعلا زمان ان ممكن ابقى هو قاعد اهو قاعد اهو خلاص فكرت في انها يحصل ميلك فلو بس دي هي مش زي الساكلينج ازاي؟ الساكلينج بيبقى عامل ايه؟ الساكلينج عامل كونتينوس ستيميوليشن خليك ده فلو فاهم انما الثينكينج في لحظه خطف بالها فيقول شويه ميلك خايف تفكر ايه؟ ان الرب ده قاعد في القعده دوت ابنها جيب بالها نازل ميلك مغرقها طبعا لا انا بقول ممكن ينزل ميلك خلاص اوكي بتاثير حاجات ثانيه غير الساكلينج وانا قلت ان هو حاطها في حجمها اللي هي ثينكينج ايه وهيرنج however خلاص ممكن بقى الريفلكس يبقى سبريس يعني بص اهو هو معاه اهو ابنها بيرضع منها في فرلين ومع هذا مفيش لبن نازل طب ايه اللي ممكن يحصل دوت؟ نمره واحد انا انزايتي وستريس وفتيج حتى مثلا في ناس ناخد ايفون مثلا في انزايتي خلاص كتير جدا بتميله خاصه لو لسه اول مره تعضع يعني ولا الرضاعه ده حد الساقط مفيش شدنا ده بعد الديبي بيبص بيسكن خلاص. ده مشكلة الأساسية ستريس لأنها مكتوبة أوي يعني هي بتردد حاجة وتاكد يعني الفوزنج نفسها خلاص. فتلاقي ده بشرح في نصه كده الستريس. خد بالك برضه الجانب ده جدا جدا بقى اشرح بقى دلوقتي حاجة زي كده. أفضل دليفري تكون صح موجود عند الولادة. الأم فاتيك تعبانة، الأم بيبي ستريس، الأم قلقانة. لكن بقول برضه لازم تبقى مانج الأم أفضل دليفري وتكلم معاها بضاعة أكلمك كويس طب قوي إن يفرق الحاجات دي. ما أعرفش مصدر الحاجات دي لو بتقول إيه؟ الساعة 10 رضع كويس طب قوي، الساعة 12 جوزي جه زعل أو حماتي هرضعه مفيش لبن نازل صدقني. ليه؟ أصل المصنع أنا هلعب الغدا على فكرة. المصنع ده هو مصنع ايه؟ مصنع بيخزن يعني ايه؟ هو كل دي كل كده تعبيه معاه يعبي معاه يظبط يعبي ايه يعبي تاني. اللي نقول ان حصل حاجه في التعبيه نقول الام كانت تعبيه معايا بقت ستريس معايا اي حاجه مزعلاها ممكن ده ياثر جدا جدا على الموضوع موضوع الكونكشن وبالتبعيه بقى النهارده بقول ايه؟ ده ممكن ياثر بقى على ايه؟ على البيت يكون نفسه مش بس على الكونكشن. كلام ظريف حطه في مخك وتتحدث في سؤال مش ممكن طبعا لازم الاول امسك كيو ينفع وان كان برضه لسه شغال في كذا حاجه. نيجي بقى الاول ايه اول سؤال للحضرتك ده بقى اول سؤال للحضرتك فاكتورز ده من فين من فين ده اولنا ده اولنا يا جماعه عنوان ده ايه؟ عنوان اسمه مينتنس اوف ميلك فلو. مينتنس طبعا هنقدر نتكلم عن مينتنس اوف ميلك فلو في المطاعم نتكلم عن مينتنس نمرة واحد قول لي كده الاول هو نمرة واحد اول حاجة فاكتورز ده بنتين يعني ايه؟ الدكتور انا خايف اللبن ما ينزلش لا بص الحاجات دي هتخلي اللبن ينزل خلاص. بس بقى تكير بقى تكير عندي بقى حاجات مهمة تبروموت بريست فلو يعني ايه؟ يعني عايز افرق بين الصفحة دي نصين الظهر الفوقاني ايه اللي يخلي الملك فلو يكون مستمر يتكون منه وينزل منه ماشي عارف عندي بقى. طب ايه بقى اللي يزود الفلو؟ ايه اللي يزود السيرفس؟ دي بنسميها فاكتور ده البروموت بريستيج. في الامتحان ايه اللي بتلاقيه بصراحه بيديني السؤال بالصيغه دي فاكتورز بالتحديد يعني فاكتورز ده بنتين فلو اللي هو معاه ايه جزء فايروس. وبعد كده واحد اول حاجه قلت واحد ميكانيكال فاكتور نمره واحد نمره اثنين نيتريشن فاكتور وثلاثه وهي الاهم خالص بصراحه سايكولوجيكال فاكتور. نبدا بايه؟ ميكانيكال فاكتور. الام هو جايه كل واحده من الاثنين بقى بتكلم مش هينزل لها اصلا مش عارف ايه خايف خلاص تقول لها بقى ايه؟ يعني الحوار ده هيكون امتى؟ هي خلاص هي ولدت اوكي بقول لها بقى عايزين بقى حاجات نمره واحد نستقيم اقول لها اهم حاجه هو الرضاعه خلاص يعني ايه الكلام ده؟ اقول لها بصي ده مصنع فاهم ايه مصنع كل ما يفضى يعبي اكتر ازاي يعني؟ هنعرف النهارده او بكره ان شاء الله كمان نعمل شفط يعني لما هو بتديني كده تقول لبنه قليل اقول لها صدرك عصري فضيه البيبي شبع خلاص افضيه اي حته بره فضيه شوف يا جماعه الفكره ايه؟ عايز اقراها في المعنى الاول يقول لك ايه؟ ساكلينج وبعدها كلمه كبيره قوي ان كومبليت بص كلمه دي يعني الكلمه دي اهم حاجه النهارده كومبليت امبيتنج اوف ذا بريست مش مجرد بس فضي وخلاص فضي تماما كل ما يفضل معايا يعبي ايه يعبي اكتر سبحان الله يعني معقول ده بس خلاص يعني هو دي اهم حاجه النهارده خلاص كل ما ترضعي معايا هو بيشتغل بص الفكره دي هو بيشتغل على قد التنين كل ما بيفضل معايا معناه ان في مور ريكويرمنت فيبدا يصنع اكتر نمره واحد نمره اثنين بقى التغذيه خلاص دلوقتي ده عباره عن مصنع هنعرف النهارده كده ان شاء الله يعني ايه بريست ميلك يعني عارف يعني بروتين يعني فات كربوهيدرات مينرالز ووتر لازم تاكلي والا المطعم مش هيشتغل ده هيجيب منين يعني اي مطعم هو مطعم هايل جدا جدا جدا بس عايز وقت خام خلاص فلازم تاكلي ايه الحاجات دي خلاص بص عايز ابدا في حاجه يا جماعه خلاص يمكن الدوز ما ضعفهاش بس يوم ما بيقدرش ابدا بايه؟ الفلوس منسيا خلاص منسيا الحته دي طيب احنا بنحلف على ايه؟ محتاجين تاكلي اكل فيه اكسترا كالوريز عايزين كام كيلو العرف بتاع مثلا المبات والسمسم ده يا جماعه عرف صراحه وارد اعرف عن ايه او دول بيدوها مبات ليه المبات دوت بتعمل كده تحط عليه سمنه خلاص تحط عليه مش عارف سمسم اللي هو كده ايه تاخد كوبايه من المبات ده يعني ايه تحس تولعت من اللي فيه دي جت منين؟ جت من العرف لقيت لسه ولد مش رضاعي خدي اكسترا كالوريز مثلا زي انا طبعا جاي بنظام الاكل في اتحادات حقيقيه بين قطاع معظم على اعلى قطاع في الميل يعني خلاص سواء ليهم او لغيرهم الحاجه مشهوره جدا جدا مع روسيا خلاص الكسترات الحاجات اي حد عامل دايت تقول له بص اوعى الكسترات ما اعرفش اي حاجه الحاجات ديت فيها حلول فادي غير عادي طبعا ممكن يكون ايه في موجود الصوره البروتين كلها وتبقى بقى ايه ان انا مهم جدا جدا الفلوس طيب انا عايز فلوس خلاص وعايز بروتين وعايز اكسترا ايه وعايز اكسترا كالوريز وعايز حاجات فريش خلاص ليه عشان مينرالز وفيتامينز يا جماعه لو بصوا هتعرفوا قريب قوي قوي ده من ايه ده من الام لو الام ما خدتش دي فاكر لما قلت لكم مره حضرتك قلت لهم قلت بريك قلت بريك يا جماعه لو الام بتشمل معايا اكيد هيبقى عندها نفس فيتامين دي ده عباره عن انفكشن لو الام عندها اكيد هي تتحير اكتر واكتر اذا انا عايز تاخد تاخد بالانس بتاعي ان انا بقول لها يو شو افويد ممنوع اثر ضعف ممنوع ايه؟ فكره واحد ممنوع ايه؟ ممنوع هتلاقي حاجات غريبه جدا جدا اولا تقف مثلا ازاي عندي ايه؟ تقف عند موضوع الحاجات اللي كتب فيه الاول خلاص؟ يعني مثلا ازاي القهوه الكافيه الشوكولاته مثلا الحاجات دي فيها كولا او فيها الكولا البيبسي الامهات بقى كده الامهات تقول لهم الحاجات دي تقول لك بص كل حاجه الا حبيبي الا شوكولاته ولا بيبسي خلاص يعني مثال بيض وتلاقي معامله غير عاديه طب الحاجات دي مش لازمه ان بيبقى ياخد ماشي ما اقول كل اللي هي بتاخده لازم ماشي ايه اللي هيحصل بقى مش هينام في البيت وافرض يعني ده مشكله ليه هيعيط هيدا حد انا هيعيط او افرض يعني ما عايز ربع لا هيبقى كراين بص كده ايه كراين مستمر بص هو كراين مستمر معايا هيبدا يعمل ايه اير سوالوي وبعدها مش عارف يخرجه بعده ايه؟ بعده قلق وبعده بقى الهواء بدا يرجع وبقى مفيش مش مستني وفي بص ايه بقى بص الهواء بقى الهام وفي النهايه ما عملش بروبر ساكنينج لان هو عنده قلق معايا وفي النهايه ما حصلش امبيتنج وخسرت اهم حاجه انا النهارده كنت هندور على ايه؟ حواليه لازم نعمل كومبليت امبيتنج ادي اول مرحله اكل فيه اكل او شرب فيه كولا او فيه كافيين استجابه طبعا استجابه طبعا غير الكلمه طبعا استجابه طبعا ليه؟ لان برضه استغربت طيب دي بقى على اي اكل فيه بصل او ثوم يعني الاونيون كل السبايسز فاول واحده بتشتغل كده تيجي اوف عيال الدكتور الواد كل اللي جاي كان واحد تفكيره كده بقول لك صغير يعني بص في البيت يعني في اي مثلا في حاجه تعبان مش عارف ايه غياره يقعد يكشف عليه وكان بيسال الام انت كانت ايه صبح النهارده او كانت امبارح فانا بقى تقول ايه كانت مش عارف محشي مش عارف ايه وكانت مش عارف اكل ايه وكله قال ثوم دول فتفاجئ بقى لو تعرف يعني وقتها ان الكوليك ده خلاص سابه بيسابه نهايه حاجه طب حد يقول لك قصه الاساسيه يعني مثلا قصه السبايس تخيلوا هي اللي بتنزل منها هي عماله تاكل مخلل وحادي وحاجات زي كده وحاجات كلها سبايسي البيبي ياخد الحاجات دي كلها يحصل ايه؟ زي جاسترايت كراي مستمر خلاص اذا دي حاجه مجموعه الحاجات دي بالخبره كده لو الحاجات دي ايه الحاجات فيها؟ البيبي هيبقى مش عايز يرضع لان هو امبير مش هيحصل كومبليت بريست ايفرتنج وبالتالي مش هيكون ميل مره يا دكتور لا ابنه غايب ما انتش سبب التالت بقى اهم حاجه التالت سايكولوجيكال فاكتورز خلاص حد يقول لي علاقه دي الموضوع لا اقطع بقى قلت النهارده ايه؟ قلت النهارده برولاكتين بتاع تصنيع ماشي اوكي ده جاي منين ده اهوت مين اللي جاي منين؟ اهو في بيت جلان دي مين بيشغلها؟ هايبو ثرمس طب دي مين بيشغلها؟ البرين اللي ما بتعرفش خالص انا بقول لك لو انت اي نظر اكزامبل ده حتى كم سبعه الاكسوزن ده حتى الايجيكشن حتى خلاص ممكن يتاثر سايكولوجيكال قلت النهارده الاستريس او فتيك انكزايتي تقلل الفلو اصلا اقول النهارده وتقلل كمان التصنيع كمان دي مهمه جدا جدا بص كده تلاقي ايه ريلاكسيشن بص ايه ريلاكسيشن كونفدنس هابينس كلام تحس ايه ايه هذا الاحلام ده كلام ايه كلام تنفيذه صعب شويه اكتر بليفل ازاي؟ دلوقتي تعالى نشوف كده قصه اول اسبوع اللي هي فيها اهم مرحله للبنك تابلس اول اسبوع هي لسه والده خلاص ايه؟ والده ايه؟ اللي عامله زوجي امبيل عامله سيكشن موضوع طب فين بقى الجزئيه ديت؟ الحاجه الثانيه انها الام مش بتبقى نفسها ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي؟ قبل ما تخلف كانت كده واحد بس يعني واحد معايا بعد ما خلفت بقى بيجي طول النهار بيعيط خلاص وهي ايه هي مسؤوله عنه الكل خلع خدها او خلع خدها او خلع ازاي؟ راح وزع عند هي عند بنت مامتها اوكي ولا الموضوع خالص عشان اعمل ايه ازاي بالتالي دي جزئيه مهمه جدا جدا خلاص طيب انا بتكلم على ايه صعوبه الحاجات دي طب ايه الكلام ده مع الاسره كلها انا بتكلم على حاجه بلاش اهو اقعد مع جوزها واقعد مع الناس كلها اقول لهم كده اقول لهم دلوقتي ديت لازم تنام في اليوم مثلا ايه كذا ساعه في اليوم طب تنام ازاي لازم بارت تايم بارت من اليوم يعني الدنيا يكون حد شيء حبتنا امها جوزها مثلا حاجه اوكي لو هو غير جدع يعني ايه عند دم يعني خلاص ويقول ايه بصوا لو هي ما اتبهدلتش بص يا بابا لو النهارده ما فيش شغل النهارده ما فيش النهارده تاكد بكره في شيء خلاص طب ليه هو ده هيجي ايه منين ده لو فاكره ان القصه شرعه لا خالص الحاجه الثانيه موضوع الخوف بتاعك ده اقول له مش فاهم القصه ديت دكتور انا مش هرضع كويس ليه اصل اختي ما رضعتش كويس اصل احنا عيله بنرضع صناعي ده ممكن ترضع كويس خلاص ما عندهاش ثقه في نفسها انها ترضع مثلا دي انا طول عمري ليا برنت حجمه صغير شويه ومش عارف ايه ومش هرضع لازم تقعد معاها بقى وتتكلم معاها شديد باذنك وانت فاكر وتقنعها لا خالص انت الكلام ده انت غير كويس انت غير امي انت في احسن واحد في الدنيا فاهم ازاي؟ وانا رضاع ان شاء الله كويس تقعد تديها تديها تديها تديها ابدا خلاص اوكي دي كلمه كونفدنس خلاص دي بقى اللي فيه كلمة هابنس دي بقى يعني بصوا كلمة هابنس دي برضه المشكلة فيها ايه؟ المشكلة فيها ان فعلا انت انتوا عارفين ان وانت حصل تخلفك لا ده في حد انفكشن دي العادية بمعنى انها قبل ما تخلف كانت مثلا هي وجوزها بس يلا نروح سينما جاري مع بعض يلا خليك ما ينفعش بره مع الزوجة وخروج بره طب مين يشيل عيل بقى وتقول مين؟ هتقعد مامتي ما ينفعش لسه عايز يرجع فاذا انا قصدي بتكلم معاهم كده ووضح لهم ان اوكي دي مرحله مؤقته وضعت وخد بالك بقى اللي جاي بقى اهم ايه بقى اللي جاي؟ لما بقى تقنعها على شويه بان احنا عايزين بريسك او قرار بقى ليها لا يا عم ده كلام فاضي خالص انا ارضعه لا بصناعي ولا حاجه واي حد ارضعه بايه؟ لا الناس بتقعد بقى تقول لها بصي اي نعم الموضوع بتاع شويه بس عشان خاطر ايه؟ عيون البريست فيد واهميته هتكلم بقى انت مع ايه حاجه شويه على هل ده براف لو بريست فيد ادفانتشز ده سؤال الامتحان بيتكرر يوم حق يكرروه طبعا الطالب يرفض معايا بس اعرف الامتحان في الامتحان توقعه في الامتحان وارد يتاني دي بقى الجزء بقى دكتور انا عايز لبن يزيد انا حد ده مطلوب مني عايز لبن يزيد اعمل ايه عشان لبن يزيد دي بقى تاني بقى تاني بقى اللي هو فاكتور كي فاكتور ذا بروموت بريست فيدينج از بروموتد بي نمره واحد اول كلمه خلاص frequent mother and baby contact after delivery يعني كلام ده كده دلوقتي كده دلوقتي عربية انا عم جاك بلعب كده مين اللي فيها حركة حجر مين بقول يا جماعة بقول frequent mother frequent mother contact after delivery اللي منكم كده يعني بيحصل كده دلوقتي ده ولاد في برايت هوستل يعني بقى ترند عادي ان احنا والد ايه حاجه اسمها ايميل يوزر زي ما احنا بنعمل حاجه منتهى الشيء خلاص الام كده صحيه خالص سايقه معايا مجرد بس البني بس صحتين يعني بحيث بين الولد فهي من اول لحظه سايقه وصدر ظلهم او بدورها في الحال قلت عامل ايه تخيلوا معايا طب انا فايق تقول لي ايه اولد فاجانا ديليفري ماشي لو فايق في الحال خلاص طبعا لحظه يعني مؤثره جدا للام واللي حواليها حتى هي قاعده مستنياه بقاله اشهر خالص وبعدين في اهل تعب كل حد تعب وبعدها كان في ولاده خلاص يومين مثلا بتولد ولا حاجه وبعدها كان في بين دلوقتي وبعدها ابنها بقى ايه ابنها فلقوا ان البنت المنتج دوت بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ هقول لك ازاي؟ بيعمل على ايه؟ على موضوع السنتر كود بيعمل ايه؟ اراوز خلاص السينرز والهايبوثالاموس والبيدجلاند وبالتالي بقى في مور سنس ده ده بيساعد جدا ان يحصل ميلك فلو او بيحصل ميلك استابلش وزود الكميه ايه كير قلت ديور دليفري وبعدها بعد كده عايزين كل شويه استقطاع حطه على طول مثلا دي بقى نظام الاسماكين روبي مان يعني الكلام ده غير زمان خالص زمان بيبي فين؟ مع مربيه فين؟ في اوضه البيبي خلاص دلوقتي الكلام ده كلام غلط خالص امال ايه البيبي قاعد مع مامته في الاوضه فين؟ في المستشفى وفي البيت. انا كده هسيب الروبنج ان معناها البيبي موجود مع مامته في اوضه طفله. الكلام ده امتى؟ من اول ما تدخل المستشفى. خلاص؟ لغايه فين؟ لغايه ما اروح البيت كمان. وتبقى قصه برضه. لقينا كده ام كده ابنها اللي قاعد معاها في الاوضه بتبقى نفس القصه برضه. هي طول الوقت طول الوقت حتى موجوده معاه خلاص. وبص كده وعينه عينيها بصت عليه خلاص، وسمعه سمعه صوت عياطر عليه، وشم ريحته لو ايه لو جاب ريحه، لان اصلا عايش كده عايشه تموت. بص كده ايه الام في مود رضاعه، لقينا كده الحاجات دي كلها بتاعت نفس الخطه بتعمل ايه؟ بتدون البروتاكتين ريليز، وبالتالي بتعمل مور ميلك سيرفس. انا بقطعك بايه؟ خلاص لو انت النهارده فاهم ان التصنيع كله مرتبط بسنتر كوز او سنتر الميكانيزم، يعني سهل قوي تقول اه فعلا صح روكينج جدا ممكن يدي تاثير. الحاجه الثانيه ممنوع منعا باتا الاتي خلاص. ممنوع ده بقى كلام بقى تلاحظوه ده شويه، ممنوع البيبي ياخد حاجه خالص غير البروتين يا جماعه. واحنا على فكره بنستعجل حد يقول ايه ميه ولا ميه حتى. طب كرويان سو كده بالليل ممنوع خلاص. ليه بقى؟ انا عايز ايه؟ انا عايز البيبي يبقى ستيكي خلاص البيت. يعني بص هو بالعربي ما يعرفش، بص ايه ما يعرفش طعم حاجه غير البيت خلاص. ثاني حاجه ما يعرفش اي طريقه رضاعه غير النبل. معنى كده ايه؟ مثلا في كده رضع بيديه كده بيديله ايه؟ بيدروجيت او رضع كده عن كراوي مش كويس ده. ليه؟ هيبدا بقى ايه؟ يعني يبدا يرضع بمبرونه خلاص؟ فيلاقي كده ملمسها اصلا حبه منين؟ من النبل بيبقى مش عايز يغرق عليها النبل، ولاقي المستوى ده برضه. حاجه ثانيه ديس كراوي او ينسون حط الاول بتاع تحفه، حط سكر ولا حاجه، طعم الحاجات دي احلى بريست ميلك. ده بقى بدا يحس طعمه مش حلو، الحاجات اي حد ما بيسمعه عن طول مش عارف منها قليل مش عارف ايه، تاكد ان محدش قاعد معاه وقال لها الحكايه كلها. مهم جدا جدا جدا مرفوع بص افويد خلاص. افويد ايه؟ افويد اي توكسيزيشن. طيب بعد كده زمان كان في نظام الرضاعه خلاص. نظام اسمه ديماند فيدنج والثاني اسمه السبب فيدنج. ابدا بايه؟ السكالور فيدنج. تاكد انك تسمع لغايه دلوقتي في ناس مش فاهمه ده خالص. دول تقول لهم ايه؟ بص رضعيه كل ده بس عادي وخلاص عادي. يا لو عيط ده خلاص عادي ما خلاص رضع. ايه بقى اللي بيقولوا؟ يقول يعني الاستمك اهو الاستمك الجاستريك امتنج 3 اورز. فلو رضع يعني ما خلاص يعني ده فاهم ايه؟ هو عايز ثلاث ساعات دايما يفضل اللي رضع اهو زي ما عملت خلاص معايا. الاستمك بتزود يا جماعه اسبوعين من حد بره ده كده مش غلط خالص. ده غلط ايه؟ لقينا كده لقينا ايه الصح؟ الصح هو ديمانتي يعني كل ما يحصل يرضع. في حد يقول لي ايه؟ ما هو ممكن يكون بيعيط عشان خاطر مثلا تلاقي عنده مشكله اخرى غير انه جعان. دي ما تعرفش. انا قصدي كل ما يكون عايز جعان وعايز يرضع رضعه. ايه الفكره؟ لان كل بيبي بيكون ليه هيز اون ريزن هيز اون باترن. يعني مثلا تاني مثلا واحد مثلا يقول مثلا ايه؟ بيبي صغير مثلا سبعة مثلا ينزل على صغيره. لما الساعه 9 ونص رضع جامده جدا. الساعه 10 ان لا ما ينفعش تقول كل دول كده انت ده عندي دلوقتي معايا يرضع. هو بعد فتره هيكون بقى ليه ريزم معين يطلع بحسب او بيقول اه فعلا صح انا بحس مثلا بيرضع عملت قرعه صغيره بعد ساعه يبقى وضع جامده جدا. بعد شويه يقعد اربع ساعات. اذا في النهايه في اللي خلاص يرضع خلاص اكون دي الديماند دي الزيت يعني هو من نفسه هيتفتش فيه هيتفتش الريزم بتاعه. اخر جمله دي برضه يا جماعه برضه الكلام واجه للفيميل دي مهمه جدا جدا. ايه هي؟ خلاص لو في اي مشكله خلاص الدور يا جماعه ايه؟ الدور عباره عن ايه؟ عباره عن ايرلي فولو اب افتر ديزنس. الكلمه كده تقراها كده تحس انها مش مفهومه. دي معناها ايه؟ انا باخد بس واحده بس. دي كده الفيميل عندهم ايه؟ عندهم ريتاكت نبل ريتاكت هو مش عارف لا ريتاكت يعني النبل مش بارده شويه. انا عايز نبت بس شويه دي عشان تيجي يعني تتاكد خلاص. هي مش عارفه تمشي تقول لها المفروض يوري بريجننسي كنت تفتح هيتحصل بس يعني هي مكسوف بقى وهو مش عايز يخرجها فالموضوع يعني ايه عدى خلاص. مين بقى شر القصه؟ احنا بعد رضاعه رضعي ايه ده؟ ده نبل ريتراكت. هي هنا مش خاصه بس دي كان ليها حلها ازاي اقول لها ايه؟ اعمل لها نبل مساج. ما هي دي عباره عن فايبرو ماسكولار خلاص بارت ماسكولار يعني ايه؟ يعني مع المساج بيبدا يحصل لها مع الوقت البيوت طلع راح واحده اول رضاعه خلاص. يعني بص النهارده اهو بقت رضاعه بعد اربع شهور زي حاجه فاتت دي انا عايز تتفل بقت سوبر تيوبرز. ليه؟ مع السكن ده عباره عن ايه؟ ماسل بعمل لها اكسرسايز مع السكن تعليم يعني. اذا لو في اي مشكله لازم تسمع عشان خاصه لان حالها اسهل عايز اسالها وبقى حاجه زي كده. مثلا زي لو في مثلا بريست جول تكون كل ما شاء الله او اول حته بكره واحنا بنتكلم على بروبلم بيت. المهم لو في بروبلم نبهها ولا بصي ان شاء الله ان رب رضاها ارضعها. عايز نعمل اخبارها ايه؟ ابص عليها. طب بصي لو حصل كذا او كذا وكذا لو في يعني ابدا كده قول لها بشكل ايه وقول لها لو في حاجه قولي بسرعه وكده اعملها مانجمنت. يا جماعه في الامتحان خلاص اتفق مع واحد بس. انا قلت السؤال اللي قبل النهارده ايه؟ هو فاكت الفاكت تثبت دين تاني كذا مره كذا مره. ده بروبوت بقى ده بروبوت اتفق مع واحد بس. خد بالك عكسها على طول. عكسها ايه؟ عكسها عنوان الثاني اللي هو بريست ايه؟ بريست فيلينج از اندر مايند او بالعربي كده يعني ايه الحاجات اللي ممكن تقلل البريست من الكنترول. وانا بقول لك ريتم صدقني هو كلام سهل بس كلام مهم جدا. نيجي بقى لاهم سؤال ريتم خلاص؟ وانت قاعد بتتكلم عنه اللي هو بريست بقى ايه؟ اللي هو بريست ايه؟ بريست فيلينج ادفانتج. ده يا جماعه اهم سؤال ريتم. على بعضه وان كان اللي اتسال كذا مره حته منه قال لي حته كده علم عليها معايا قال لي حته بروتكتيف ميكانيزمز امبريستمنت. دي بقى اللي هي لسه جايه في امتحان مين؟ الدور الاول اللي فات يعني لسه جايه قريب جدا جدا. يلا بقى بعد شويه برضه الحاجات دي باخدها ليه؟ عشان الموضوع خلاص اقنعها اقول لها بصي الرضاعه ديت ملهاش كتير البريستمنت ده غالي جدا جدا. يلا بقى اسمعي مني البريست فيدي ادفانتج. على فكره في ادفانتج للبيبي خلاص وفي ادفانتج ايه؟ في ادفانتج للمذر ايه؟ المذر انفنت. فالناس على فكره يقولوا ليها برضه من حاجات الام مثلا زي مثلا مش عارف بيرس كانال انفليوشن انها تمنع بريست كانسر. دي كانت انا عايز اتكلم عن قصه الاهوال انفنت مذر انفنت. هبدا بايه؟ بالانفنت. نمره واحد في كده ايه؟ في نيوتريشنال ادفانتجز. نمره واحد. نمره اثنين سؤال الامتحان اللي هي كده ايه؟ اللي هي يعني نيوتريشنال ادفانتجز خلاص وكده ايه؟ وفي جنرال ادفانتجز. هبدا بايه؟ باسهل حاجه حاجات جنرال ازاي؟ مثلا زي اولوز افيلبل اللي هم هي دايما على السرير جو برد ابنها عيط وهي ده رضع خلاص على قارب بقى واحد من رضع ابنها رضاع ناي رضاع فرن يعني لبن علم يعني مش موجود. قصدك ايه؟ ده ممكن بقى مش قصدي كده قصدي اللبن ده كان بيجي من بره يا جماعه كل ده بره بطلوا يطلبوه ده مش عارف كام لا مش بص فالام محتاره جدا جدا ده اولوز افيلبل انا قصدي وجعان. تاني حاجه بقى ان انا عارف ان هو تعبتش بقى من النوم وقعد بقى الجاهل مش عارف البرونه وسخن ميه. انا بيقول دي ممكن تقولها لام كده ايه؟ طبعا ده ده عباره عن خطاب طويل جدا جدا جدا. هبدا بايه؟ شوف الام دي كده يعني شخصيه عامله ازاي؟ خلاص؟ يعني مثلا ازاي؟ تبقى بعدها شيل رخيص اوعى تقولها لحد شيك شويه اوعى تشوف لا رخيص او بلاش يعني مش بلاش لا ابني يا ابني يقول لك يعني تاخرها شويه يعني لا رخيص بلاش يعني طب وفره وبتاع الكلام ده ازاي؟ احنا ممكن تبدا بيها في فرق معين لا بص تقول لجوزها طب وفره الحق يبقى خلاص صح تقعد تحطه على درجه اوكي. يبقى قصدي هنا هبدا بايه؟ تقول لها تبدا على الام عامله الدنيا اهو بشرح ام فين بشرح جزئيه استرايل يعني ايه؟ يعني بص سبحان الله طلع زرها يرضع رضع استرايل قارن يلا بقى بالفورمه دي لا مش هيبقى كده ليه؟ اول حاجه بيرضع ايه؟ مثلا بيرضع كاومن اول حاجه بي بي الكاتب دي فيها عدد تي بي عدد رز الرز طبعا دي انت مش بس كده الفود هاندر اللي جاب اللبن الكونتينر الببرونه ملهاش معايا صعب قوي بص ركز معايا بتكلم على ايه؟ بتكلم على كلام بيتقال لكل كلاس خلاص ممكن اقف بس شويه تقول لي الببرونه بديها الببرونه صعب قوي خلاص ان اف نيد نو بريبريشن على طول وان هو دراي على فكره بقى الحاجه اصلا فاهم سبلاي بايه؟ بحراره الام اللي هي حراره البيبي مش بقى اللبن طلع سخن شويه طلع بارد شويه لا دي كلام يعني الام تحس بيها على طب ده كلام مش دراي دي بقى دي بقى كلام ليه معنى خلاص نيوتريشنال كل حاجه خلاص هقولها بعد شويه على خمس دقايق يعني في البريست بيلك ايديا وده بصراحه مش لغز. ربنا عامل كده الاطفال الصغيره فلازم يكون كافي. يعني مثلا انت هتعرف النهارده حاجه دلوقتي من كل حاجه بالحساب معايا البروتين يا جماعه ما بتطلعش. يعني مثلا انت ولا حاجه بتعرف مثلا البروتين ها في قد ايه؟ مثلا بص اهو 1.25 100 خلاص جرام بالسنه. يعني بص اهو جرام لكل 100 مللي مثلا ده البروتين. دي كده ربنا اختار رقم ده. فاذا الخلطة ده بالمقاس عارف تقول عارفه مثلا زي ابدي معاك بس وانا اتفضل الكومن عارف ايه البروتين؟ في بروتين 3 جرام اكتر مش اكتر بالعكس ده مشكله. ليه؟ بيردن على الكيدني. ليه؟ البروتين ده بيتنفذ من الديوريه زي ما دي كميه بتظبطك هو عنده كيدني على قلبه ده على قد الكيدني بتاعه. وطبعا بدي اكزامبل قيس ده على كده كل حاجه اقولها دلوقتي كل حاجه محسوبه خلاص. في حد يقول لي ايه؟ خدنا في الكوميدي ان هو فور الفيتامين دي ولسه انا قايلها يا جماعه المفروض اتمرن مع الرجل واتعيط وانا وراي الراجل وقتها لا هو مش فور خلاص هو مناسب لغايه كام؟ لغايه 6 مانث باعتبار اللي قلت النهارده ان في مرحله مهمه جدا اسمها الويننج فيز الكل هيمر بيها خلاص اعملي ويننج خلاص ماشي. دي يا جماعه فرقت ان شاء الله. لا انت كده عايز كده ايه؟ تحللها شويه تحللها ازاي كده؟ ادي كده ادي اضافه خلاص منين؟ هقول له للتيبل يا جماعه يعني بص اهو بتكلم على ايه؟ امتحان الريتم يعني امتحان الريتم هنأدي ايه دي؟ اي دي ال كومبوزيشن اوف فيريوس نيوترنس ار ان بروبورشن ايديال فور انفانتيل اي ديسكاس من التيبل. لسه هقول لك حاجه دلوقتي ماشي قد ايه؟ عارف بس ودي دماغك ليه كده يعني؟ عشان توضح الفكره. يعني مثلا صعب اوضحها ازاي؟ اوضحها ان انا بقارن ما بين بريس وكومن خلاص؟ مثلا البروتين او البروتين بعد شويه هتعرف بقى حاجات ثانيه. طيب نمرة اتنين بقى سؤال الامتحان بروتكتيف ميكانيزمز ان بريست ميلك. أول حاجة قبل بس ما أقول لك ممكن قلت إيه؟ تاخد فكرة عامة على الموضوع. أي واحد بيقول طبيعي صراحة يعني نادرا يجيله دارية خلاص؟ إيش معنى دارية يعني؟ معنى دارية أصلا صغيرة كل شوية عندهم جاتو براند دارية. طب ده طبيعي؟ ممكن يقعد مثلا سنين سنتين ثلاث سنين غير دارية. ايه الفكره بقى؟ نمره واحد بص اساس برضه وحتى لو جابوا دايريه حتى يوم ما تخف قول بقى دي نمره واحد قالوا كده قالوا البريست ميلك الاوتوماتس الصمت والانتستر خلاص؟ هنا في الانتستر في البيبي في فلورا حاجه خاصه بكتيريا مفيده خلاص؟ اسمها ايه؟ اسمها لاكتوبتيلس بيجنس خلاص؟ دي بكتيريا بتاكت على ايه؟ بتاكت على اللاكتوز اوف ميلك على اللاكتوز اوف مان بيتحول ايه؟ بيتحولوا الى لاكتيك اسيد. عايز تقول ايه؟ اي واحد بيرضع طبيعي معايا هيبقى عنده بي اتش اسيدك ودي بي اتش طبعا كيف جدا سبريس ذا جروس بتاع الاورجانيزم ومخصص الايكولاي دي هي اكثر واحد بيعمل دايريه. تاني لقينا كده بص اهو واحده واحده هنا في ايه؟ فلورا خلاص؟ دورها ايه؟ بتحول مين؟ اللاكتوز لاكتيك اسيد. هنا بقى سبحان الله ربنا حاطط مع البريست ميلك معايا ماده معينه تنعنشها تفوقها تخليها تقسم اكتر واكتر بس هو ايه؟ بس سموها بيفرنس فاكتور عباره عن سكر وحامي قلبه سكرايز. بشرح ايه؟ بشرح فكرتين. اول فكره الانسر بتاعت البيبي فيها فلورا خلاص؟ بتحول لاكتوز لاكتيك اسيد خلاص؟ ودي حاجه كويسه عشان تخلي البيبي يستفيد. البريست ميلك بقى في ماده بتنهانس ذا جراس او ذيس اورجانيزم سموها ايه الماده ديت؟ سموها بيتا فاكتور على اساس انها بتنهانس جراس اوف البكتيريا اسمها لاكتوباسيلس بيلفوس. نمره 2 لقينا كده البريست ميلك فيه بروتين معايا اسمه ايه؟ اسمه انتستاينال جروس فاكتور. قصدي ايه؟ قصدي حتى لو حصل دايريا بسرعه جدا يحصل ريبير في الميكوزا اسرع. طبعا الحاجات دي يا جماعه مفتقده تماما في اي حد بيرضع كامل او بياكل كورن فيني غير كامل ما يخليش حاجه تجيب لي الحاجات دي. طيب ايه كمان؟ الاضاءة الطبيعية بيجي نادرا يجيله ايه؟ ولا يجيله سكن انفكشن ولا يجيله ليمونيا ولا حاجة خالص ولا بروكليتس نادرا جدا جدا. ليه؟ شوف بقى اللي جاي قالوا بريسبت في ايه؟ اكيد عارفين في سكريتري اي جي اي بيلي بلوكس منتهى الشهرة. ايه كمان؟ شوف بقى اللي جاي يعني ايمن واجمل ده في ليمفوسايت مع بريسبت سيلز خلاص؟ ده في انترفيوم بيوسيسيلز في ماكروفيجز حاجه اعرف اعملها. يعني بص هتعرف ان شاء الله ان احنا عملنا كده ادفانس معين خلاص. تبقى البريسمنت ممكن تشوفه اهو شو ايه نيوتريشن اللي مش ممكن تعمل ايه. مش ممكن هجيب اجيب ايه خلاص اقول سايت دي مش حاجه دي. طيب ايه برضه حاجه اخيره برضه ادفانس برضه لايزوم خلاص. يعني في يعني كده تخيل كده البيج بياخد غذاء خلاص وفي نفس الوقت حاجه ايه حاجه يعني بتزود رغبه وجع. اخر بقى كلمه البنت في بروتين اسمه لاكتو فيرمين من اسمه واضح كده ان هو يعني بيحتاج من الايرون. لاكتو فيرمين اسمه ايه لاكتو فيرمين. طب كويس ايه بقى لها اهميته بقى ايه اهميته من دوره الايرون يا شباب انتوا عارفين هو مهم جدا يعني مين والباكتيريا. البكتيريا عايز ايرون. طب دي عايز ايرون ليه؟ عشان الايرون دوت بالنسبه لها بيمثل ايه؟ بيمثل كو انزايم كو فاكتور لكذا انزايم جواه البكتيريا معايا عن طريق الاحتضان بروتيشن. اذا البكتيريا عايز ايرون خلاص اوكي. ادي اول حاجه قدامها ده عباره عن بروتين بيعمل بقى بيخلي كده الايرون خلاص امبريست ميلك يحصل له بسرعه بسرعه بسرعه يخش بسرعه يعني يحصل له رابيد ابزوربشن وبعدين ميتابوليزم. طب المحصله ما بقاش في ايرون فين موجود البكتيريا كل اللي بيخش بسرعه كده وخلاص خلاص وبسرعه يخش فيه ميتابوليزم. في النهايه بقى الايرون لسه له البكتيريا وبالتالي انا بشرح وجع عام فكره ليه اللي عندهم ليه بياخد بريس ميلك غير معارض للطاقه للانفكشن انفكشن. يا جماعه انا يعني بتعدى حالات يعني الطفل بيقعد سنه كامله سنه كامله العمر ليه اول سنه اللي هي الطفل لو بياخد مثلا بروكر فيه كل شويه كل شويه دارية كل شويه نيمونيا كل شويه مش عارف كومن كولد لا مع بريس ميلك بعد كل ده كله قليل شفناها كتير جدا كتير جدا الطفل بياخد سنه كامله سليم عشان حاجات كلها. لو انتم لاحظتم انا كده عملتها كده عملتها كريم اللي عايز يحفظها مثلا مش عارف اثنين ساكت ومش عارف اثنين ايه ده بالحفظ. بس انا قلت لك قلت لك كده قلت لك بص دايريه مش هتجيله خلاص دي اهم حاجه على فكره. لو جات له تقف بسرعه نمره اثنين مش هيجيله اي امراض ثانيه خلاص ده الاخر يعني عشان ايه دايريه قلنا سبع خلاص مش عارف بس بس بقى الامراض الثانيه عشان ايه عشان الليزوزوم وعشان خاطر الانترفيرون وعشان الليفوسايت وعشان مفيش ايرون البكتيريا موجود اتسترا. نيجي بقى الاخر خالص بقى ادفانتجز فور ماذر اند ايه اند انفانت دول كده اقراها واحاول اضحكها شويه. دول كله بتقول ايه؟ بتقول كده بتقول ايه؟ ان هو استيموليت سايكوموتور اند سوشيال ديفلوبمنت ثرو ايه؟ ثرو سكين تو سكين كونتاكت معايا وسوشيال كونتاكت اي كونتاكت ايه الكلام ده يا جماعه؟ ايه معنى الكلام ده؟ تعالى اقارن كده بواحده الطبع ده طبيعي واخرى بتضع صناعي. ضع صناعي مين بيرضع الام؟ مش شرط امها خلاص المربيه بترضع اسرها وبترضع دي بقى اهو معاك دول اهو بترضعه بتعمل ايه؟ بتتكلم مش عارف جارتها فاكره التلفزيون دي ضاع من هو جاب له خلاص. نشوف بقى بريس فيدينج بقى لا لازم الام اذا الام يبقى اذن في اليوم في اليوم على الاقل ثمان مرات البيبي اللي هو البيبي كده جلده لازم في جلدي انا كام؟ عارف ايه؟ يبقى في كونتا دايم مع الام. ايه كمان؟ الام ايه؟ انها بترضع نفسها مش ممكن تقعد ترضعه وتفتح بالنص ثاني شبه ابوه يا دي النيله شبه ابوه حاجات زي كده. انا قصدي انها بتبص في عينيه خلاص وتقعد بقى وتقعد كده تحط ايديها على وشه وتقعد تقعد تلعب وتقعد تحكمه وبقى كده بيجي في اول اسبوع راح قوي بس الشهر الثاني الثالث الموضوع بقى عباره ايه؟ بقى عباره عن فن الام الطبيعيه بتنجوي الرضاعه خلاص. الطبيعي بتقول لك ايه؟ انا وحشني طاقات انا اخويا معاك طبيعي خلاص. مش الام اللي هي فارق معاها مش عارف البريس وحاجات زي كده شكلها حاجات زي كده. الام الطبيعيه على فكره اذا بالنسبه للحاجات كلها بقى للبي لا البي لا هعمل له ايه؟ هعمل له اكتر في مش اكتر ليه؟ هو في كونتاكت وفي اي كونتاكت معايا ولعبه ويقول له قول لام كلمين يا جماعه قول لام وانت حامل كده اقعدي ادي كلمين ادي اسمعي هو طب ما بقى ده قلت ايه؟ ما بقى ده اكتر بيرسون خلاص؟ دول بقى فكره اللي بيرضع طبيعي خلاص؟ يجي حد يقول لي ما انا رضعت اسمعي هو زي الفل بقول لك ماشي اوكي احنا بنيجي نعمل ستادي بنقارن خلاص؟ الرضاعه طبيعيه بتلاقي البيبي خلاص؟ يسمع افضل معايا بتلاقي البيبي كده ايه؟ مور سوشي اكتف معايا كده شخصيته نورمال بيحب الناس حاجات زي كده ايه بقى الفكره اللي هو في الاخر يعني بس عايز اوضح ازاي. طيب نمره اللي قبلها معلش يا جماعه بس تبدو دي بروفايد جود ايه جود بيزنس شاشه شيب خلاص. وقلت ايه الموشن اللي تبقى شايف هنا الحين عايز كده انا قلت لو جود موتيف الام بقى الام هنا لا بصوا اي ام حتى لو رضع عيش خلاص حتى لو ما خلفتش حتى لو ما جوزتش ازاي الفكره ايه اكبر حاجه مثلا زي اهوت للبيت او الكبير مثلا زي اللي هي مثلا زي عمرها ما حدد حد هي حاسه ان في حاجه ناقصه عندها خلاص ايه اللي ما جوزتش هي حاسه ان في جوز ما خلفتش هي حاسه ان خلفت اللي ما رضعتش بقول لك هي اللي حاسه ان جواها شوكه هي حاسه ان طبيعي رضع خلاص الام رضع يا ام يا ام يا ام عندها مور كونفدنس هي ام طبيعيه وقدر طبيعي ممكن اه كده حد يقول لها يعني مفيش داعي لضاعه وتعب وكذا كده دي قصه اخرى بس هي من جواها انا حاسه بس كده معايا بتكلم بس على قصه ان الرياكشن ده يخلي الام والبيبي ايموشنال بيبي ده بقى ايه قلت لها كده كونتكست خلاص كده كده كونتكست خلاص ابنها اللي بتحبه مرتبط جدا جدا بيها هو الى اخره الجزئيه دي على فكره يعني في الامتحان لو السؤال اتسال مش عارف ازاي الطلبه بينسوها ليه مش حاسين ايه مش عارف ايه مش عارف سوشيال كونتاكت حاجات مش حاسين ايه على فكره ده السؤال ايه اللي فوق ودي بتسمع دي بتسال على فكره تعرف ان ممكن دي ام تقول لك ايه تقول لك لا انا هجيب لبس صناعي وده مش عارف كذا وانا عايش في حته نظيفه ومش عارف ايه ومعايا فلوس تيجي بقى تلعب في التاريخ معايا الضغط دي يعني مشاعر غير عاديه خلاص ما رضعتيش هو بقى تقعد تقول لها ده كذا وكذا وكذا ان كل كيف ولا كيف ايه ده صناع الام اللي غلط معاك ده يا جماعه في الامتحان طبعا الاستيراد الاول خلاص اخر حاجه بقى وصلنا النهارده معاك النهارده هي ايه هي بريست ميلك كومبوزيشن سؤال امتحان مهم جدا خلاص انا هنا على فكره ايه بيني نص الفيبول الاول خلاص طب يبقى ايه بينه ده؟ النص الثاني دوت ده هنتكلم بكره انا عايز نص دوت نص دوت ايه النص دوت؟ اللي هو الكومبوس او بريس ميلك في الامتحان بقى في الامتحان السؤال بيتقال ده في الامتحان بيتقال بالصيغه دي ونشوف بقى برضه النتيج عامل ازاي دلوقتي هيتقال كده كومبوزيشن اهو كومبوزيشن اوف ايه؟ اوف بريس ميلك اقرا السؤال شويه هل كده قال بريست ميلك سبيسيفيك ولا قال ايه؟ ولا قال ماتيور بريست ميلك؟ اه فهمت قصدي ايه؟ لما اقول بريست ميلك يا جماعه ده في مراحل ده في ستيجز نمره واحد كولسترول اوعى تنساها انت اكيد عارفها بس اوعى تنساها كولسترول ده لو بتاع ايه؟ اول ثلاث ايام لو انت بتسوق لو انت مسمار خلاص؟ كميه صغيره جدا على فكره بص قد ايه؟ فيديو كله 60 مللي في اليوم كله كميه بصراحه مش كتير نشوف بقى عامل ازاي في بروتين عالي جدا اقول لك كده رقم مش في الامتحان احنا يعني الكوليسترول فيها في بروتين في 8 جرام بروتين بس 8 تخيلوا قلت النهارده اول حصه البيض الفيتا دي قلنا في 1.25 المديول ميلك الكوليسترول فيه حوالي 5-6 اضعاف البروتين موجود ليه؟ مليان مين؟ ليه جمله اللي حد قالها اهو مليان جمله مليان جمله انت بتقرا ايه بالهبل خلاص طيب ماشي يبقى ده اول مرحله بعدها بقى نقعد كده نقول مرحله ترانزيشن يبقى كده يتغير ترتيب اللبن من الكوليسترول الى ايه الماتيور كل ده فاهم لو قال لي كومبوزيشن اوف ماتيور هكتب خيره هكتب بالتيبل بس خلاص ما قالش ماتيور في الامتحان هتبدا اكيد كوليسترول وتنزل البرميل اللي هي ترانزيشن ميلك وهتنقص من 10 نمر قد ايه؟ 3 نمر او 4 نمر على حسب دور المتحكم تضع ليه حق انت بتكتب سبيش خلاص الكوليسترول مظبوط؟ نيجي بقى دي التيبل بقى الارقام اللي فيه عايز بعضها عايز ايه؟ نمره واحد اول رقم عايزه خلاص؟ اللي هو البريست ميلك فيه قد ايه كالوريز؟ 67 كيلو كالوري لكل 100 سي سي لبن انا عايز الرقم ده بعدها الكربوهيدرات قد ايه؟ 7 جرام في السنس الفات نص كربوهيدرات البروتين نص الفات فضل زي ما انا عايز ارقام سنة ازاي؟ يبقى الكالوريز 67 كربوهيدرات 7 الفات 3.5 البروتين يعني نص الفات يعني 1.25 وده ده النهارده على فكره يعني لو انت حفظت الموتر قد ايه يبقى برضه كتر خيرك الميه الملكه قد ايه؟ بص بقى الميه الملكه قد ايه؟ بص الميه قد ايه؟ بص الرقم عامل ازاي؟ يعني اكبر حاجه بتتابع في فكره قلنا لما قلنا البيبي اللي عنده مرض رمر ده رمر بلاكشي يبقى عنده هيدريشن. ليه؟ لان هو الرضاعه هي الميه. هو الملك قلت وقتها يا جماعه الملك عباره عن ميه دايب فيها حاجات كلها فعلا صح ما كله كله ميه. طيب نشوف بقى ايه بقى الحاجات بقى اللي هي الكواليتي يعني ابدا في البروتين سوري الكربوهيدرات الكواليتي لاكتوز كل اللي قاعد عارف حته لاكتوز دي حاجه يعني عاديه يعني يعني دي مش ميزه يعني انا اقصد يعني اي ميكس في الدنيا في لاكتوز اللي ايه بقى اهم تمام ايه بقى كل المسكرات قلناها من شويه قلناها حد يقول ما قلتها من شويه لا ده سؤال ده سؤال انا قلتها من شويه معناها بروتكتيف فاليو انا بقولها عنها جزء من الفاليو اللي هي اوليغوساكرايد اسمها ايه؟ اول عباره عن سميناها بيرت فاكتور قلنا انها مهمه عشان هي بتنهانس الجروث اوف لاكتوباسيلا بيبلر اند اورجانيزم اند فلورا ان ذا سيستم بتحول لفلاس اسيد وده بتخلي البيت اسيدك وقلناها من شويه خلاص؟ نمره اثنين تيجي للثاني وانت دي عرفناها نيجي بقى تاكل الفات بروديوس دي الكلمه دي بص الفات هو اخدت فات اهو اخدت فات خلاص؟ لان الضغط بيتقسم الى سمولر جلوكوز طبعا بعدين وانت انت كده انت بقى على ايه على باقي الجسم يعني كل جسم يعني يكمل حاله البريس بيت بقى جسمه ان بسرعه جدا بيتقسم الى سمولر جلوكوز وبالتالي هضمه اسهل عكس لو مش خلاص لارجر جلوكوز هضمه اصعب ادي واحد نمره اثنين البريس بيت في كده في الفات بوجه عام في الفات في حاجه اسمها ولاتايل فاتي اسيد زي حاجه اسمها كابريك اسيد دي بير اي فاتي الحكايه دي نشوف بقى كده البريزمنت هنلاقي فيه كميه من الحاجات دي لا تذكر كام يعني بص قد ايه هتحصل 4% 0.9% عكس بقى الكوبل 9% الفات والكوبل من نوع ده شوف قد ايه يعني الحاجه وحشه جدا هلاقيها هنا طيب مع حد يقول لي ايه يا وحشه طب موجوده ليه احنا ما نعرفش دي هبالي ما تعرفهاش خلاص ايه انما اقصد ان الفاتي اسيد اللي هي الجلوتاين موجود في بريست ميلك قالب كوبل نيجي بقى لقلب فاتي اسيد فاتي اسيد ايه اسمها السيرجيك اسيد دي بقى بعد ايه مهمه عشان برين ديفلوبمنت اللي هي موجوده في بريست ميلك اكسس كتير جدا عكس كوبل خلاص نيجي البروتينز البروتينز كوانتي دي حفظناها خلاص الكواليتي البروتينز بوجه عام اللي موجوده في الميلك بوجه عام يعني اما حاجه اسمها واي او كافيين الواي دوت الواي عباره عن بروتين سولوبل بالعربي يعني عباره عن كده بروتين مع يعني مكتوب عباره عن قلب وجلوبين نبي يا جماعه ده الواي الواي ده عباره عن قلب جلوبين بروتين سولوبل هضمه سهل جدا بيدي يوريا اقل من يوريا بيديها وكميه اخرى اسمها الجزين الجزين ده عباره عن بروتين تاني بس بروتين انسولوبل هضمه صعب وبيدي هاي يوريا طبعا ده ايه؟ انا كده البريسبريت ثاني كله عباره عن مصابر ايه؟ كله مصابر عباره عن وي واقل من 30 عكس مين؟ عكس الكومبل الاقي 80% منه كازين معايا والمضرب بس 20% بس هو الوي فرق كتير جدا في الدوم ده ايه كمان غير كده؟ ايه كمان؟ نشوف بقى حاجه ثانيه شويه مثلا تاني ما قلناش اللاكتوفيرن ده اللي خدناه بتاع الايرن اللي خدناه شويه ان هو بيخلي الايرن يبقى مش موجود البكتيريا موجود مع البريست ميلك البريست ميلك والله النهارده فيه خيال يا جماعه ان في انزايم تعمل ديجيشن يعني تخيل البيبي بياخد اكل خلاص سهل الهضم وكمان وفي حاجات تهضمه كمان في انزايم خلاص البتاع بتعمل ديجيشن في هرمونز في جروث فاكتور كتير جدا عكس بقى بتاع شوف عكس مين الكومن مصيبه الكومن ليه؟ ده في بروتين يعتبر ايه؟ يعتبر بروتين فورم بروتين هنعرف المرة الجاية إن شاء الله. إن ممنوع نجيب كومنج. خلاص؟ إلا بعد سنة. جميل. في أي أطفال عندهم هيستر أوف برونكال أزمة، هيستر أوف دايبيتيز. أي عيلة فيها هيستر أوف أنرجي أو أي حاجة أوتوميون ما تديش كومنج. ليه؟ لأن البروتين ده بروتين سترونج بروتين وبيعمل عندهم الميون سيستم إكسبكتيشن ويخلي البيبي لما يكبر معرض أكثر لنيو برونكال أزمة. معرض أكثر لنيو دايبيتيز. دي ازاي؟ كان قصدي مصيبه، هتبقى شبع عويل ان شاء الله، عكس ما كنا سرحنا. هتعرف ان احنا دلوقتي بنتاخر جدا الزبادي. ده هيجي لك برضه صغير بعد سنه. اوكي؟ ليه يعني؟ ما هو الزبادي جاي من كومن. وحتى دي اللحظه الناس تقول لك ايه؟ ادي لبن جاموسي وادي زبادي. ده كل شويه حاطط ميه، لقينا كده، لقينا ان هو بروتين خلاص ممكن يعمل الاطفال الصغيره اميون سيستم خلاص ستيميليشن بدري تكتير. الكتابه فين بالذات الاطفال اللي هم عندهم فاميلي هيست اللي عندهم هاي ريسك اللي عندهم فيها امراض فيها الرجي لا لا يستحب تاخير جدا الكومل بعد سنه خلاص اوكي نيجي بقى داخل بقى الجزئيه نيجي على مستوى ايه على مستوى المايكرو نيوترونز المينرال وفيتامينز نبدا بايه نبدا بالكالسيوم فوسفورس دي قدامها لما قلنا الكالسيوم فوسفورس ريشيو في الكومل مش اوبتيمال قلنا فيهم هاي كالسيوم وهاي فوسفورس وبالتالي قلنا كل حصه ايه كل واحد منهم كده بيمنع الثاني من يحصل له ابزوربشن خدناها كده انها انها منظمه الايس اللي خدناها مع الراجل اللي قلنا اسمها ايه اسمها كاتوجينيك دايت اتخيلوا البريست ميلك طب ان في كاتب قال خلاص بص قال انما الاماونت مطلوب احسن احسن ليه الريشيو اوبتيمال فيتامين دي فيتامين دي انا قلت اهو هو النقطه ايه ده ايه اي لو قليل انا بقول ايه بقول ان هو سفيشنت لغايه بص ايه قليل افتر 6 مانث خلاص بص ايه قليل قليل لو بتكلم على ايه لو بتكلم على ام في ديفيلوبينج كاندرز معايا ما بتاخدش دايت كويسه انما لو ام بتاخد خلاص دايت هي فيتامين دي بعد الشمس فيتامين دي اللي عندها هيكون كافي تماما لغايه ايه ست شهور خلاص اوكي الايرن هتبقى هي برضه اخيرا بقى الووتر الووتر معظم الميه ايه معظم سيرياتيك معظم البيزك عباره عن ميه لو كتير ما تقراها كده تقراها تقول اه فعلا فعلا صح تقول بس عايز شويه بس دي واحده ولما تقراها كده تقراها تقول ايه تقول اه فعلا صح فعلا صح يعني ايه فعلا صح لو البيض بيرضع كفايه كفايه مش محتاج ميه يا جماعه دي التجربه معايا مش عايز ميه حتى ليه لو اخد بيض كافي اليوم خلاص ما عايز خالص طب بكره معانا بكره بقى كابتن بكره ان شاء الله بكره الساعه 10 بالليل يا باشا اتفضل